بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تبع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما صلاة فريضة وإما صلاة نافلة. الأصل في الفريضة أنها لا تصلى إلا إذا دخل وقتها، فأوقاتها محددة شرعا. وأما النافلة فقد جاءت نصوص الشريعة بإطلاقها بأن تصلى في كل وقت. وورد أيضا من نصوص الشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة لا يجوز أن تصلى فيها صلاة النافلة. فلما قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، أي سأذكر لك الأوقات التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة فيها، فقد جاء في هذا أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأوقات التي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها. فلما قال: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأوقات المنهية عنها. والساعات التي نهي عنها تنقسم إلى قسمين، أو فصلها العلماء بناء على الحديث الواردة على قسمين. فهناك أوقات على سبيل الإجمال ثلاثة أوقات، وعلى سبيل التفصيل خمسة أوقات. وسبب هذا التقسيم هو ورود الحديثين، وهي التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى كالعادة أحاديث الباب حديثا. أولهما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وبين فيه وقتان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ذكر وقتان. والحديث الثاني حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه ثلاثة أوقات. طيب، الجمع بين هذين الحديثين أن يقال: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذات الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء وقوف الشمس في كبد السماء. والوقتين الآخرين الوقت الممتد، وهو من بعد أداء صلاة العصر إلى بداية غروب الشمس، والوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى بداية طلوع الشمس. طيب، أنا قدمت بهذه المقدمة حتى تعلم، لأن هذه المسألة من كبار المسائل في الفقه ومن عويصات المسائل في هذا الباب. والسبب في ذلك ورود نصوص كثيرة جدا ما بين مبيح وما بين مانع وحاضر. فلذلك ذكر بعض العلماء أن هذه المسألة فيها ظاهرها، أو ظاهر الحديث الواردة فيها التعارض. وقبل أن نفصل في هذه المسألة، لا بد أن نذكر إجماعات العلماء، ثم بعد ذلك في أين اختلفوا. أولا، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الثلاثة الأوقات، ما هي الثلاثة الأوقات؟ أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء وقوف الشمس، بإجماع العلماء أنها لا تصلى فيها النوافل، سواء كانت بسبب أو بدون سبب. واضح؟ خلافهم أين يقع؟ خلافهم في الوقتين الموسعين، إنه من بعد صلاة العصر إلى بداية الغروب، ومن بعد صلاة الفجر إلى بداية الطلوع. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى الجمهور على أنه لا تصلى فيها النوافل، سواء كانت بسبب أو بدون سبب لا تصلى. الشافعية رحمة الله تعالى عليهم قالوا أنه يجوز أن يصلى الإنسان فيها ذوات السبب، ولكن يكون السبب سابقا لا لاحقا. ما الفرق بين السبب السابق واللاحق؟ سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، بس انتبه لهذه المسألة. واضح؟ هذا كله الآن تمهيد حتى تعرف أين اختلف العلماء رحمه الله تعالى، وأن المسألة ليست على إطلاقها في المذاهب. واضح المشايخ؟ طيب، إذا عرفنا أن أوقات النهي 3 إجمالا و5 على التفصيل. أقرأ شيء. قال المصنف رحمه الله: وهي 5 إجمالا، إجمالا قبل البيان والتفصيل. بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول. نعم، للحديثين الذين ذكرناهما سابقا. نعم. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف بمعنى تميل، تميل، ومنه سمي الضيف كذلك لأنه يميل على صاحب الدار، سمي بالدار. نعم. وإذا تضيفت حتى تغرب. نعم، هذه 5 أوقات. أيوة، ما حكمها؟ فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. لا يصلى فيها تطوعا. لاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال لا يصلى فيها تطوعا، أي أن النافلة لا تصلى في هذه 5 الأوقات، خلافا للشافعية مثل ما ذكرنا في الوقتين الموسعين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال أنه لا في أوقات النهي لا تصلى لا الفريضة ولا النافلة. الفريضة قضاء لا تصلى فيها، بمعنى لو أن إنسانا فاتته صلاة الفجر ثم أثناء طلوع الشمس استيقظ، نام عن الصلاة واستيقظ أثناء طلوع الشمس، هل يصلي الفريضة أو لا؟ الجمهور على أنه يصلي، المالكية والشافعية والحنابلة أنه يصلي، والعفو، المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يصلي. استدلوا بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وهو ذكرها أثناء طلوع الشمس، فيستثنى من النهي. الإمام أبو حنيفة قال لا يصلى، لا يصلى، غلب جانب النهي، وله أدلة في ذلك رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال: فهذه الصلاة لا يصلى فيها تطوعا، ويشمل ذلك جميع أنواع التطوع، سواء كان ركعتي الوضوء، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، أيا كان، فهذه كلها من النوافل لا تصلى. ولكن عند الحنابلة استثنوا بعض الصور. ما هي هذه الصور؟ اقرأ. قال المصنف رحمه الله: إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إلا إعادة الجماعة. الآن سنذكر الصور التي ذكرها المصنف وأدلة هذه الصور، ثم نذكر خلاف العلماء في أصل المسألة، وهو هل يجوز أن تصلى النافلة في وقت النهي أو لا، الخلاف بين الجمهور والشافعي، سنذكر إن شاء الله تعالى وأدلتهم. لكن أول شيء سنذكر الصور التي استثناها المصنف رحمه الله تعالى. ما هي؟ قال: أول صورة: إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. ودليل ذلك حديث جابر بن زيد عن أبيه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين لم يصليا فدعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فهذا إذا صلى الإنسان، فإذا دخل، إذا صلى صلاته وحده ثم دخل المسجد فإنه يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويعيد الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ قال العلماء كل ذلك محاربة للشذوذ حتى لا يشذ المسلم ويتهم في دينه، لأن الناس إذا رأت هذا الرجل لا يصلي وهو في المسجد هي لا ربما لا تعذره بأنه قد صلى قبل ذلك. الظاهر الذي يبدو للناس أن هذا الرجل تارك لجماعة المسلمين، فمن هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مع الجماعة. على خلاف عند العلماء هل يعيد كل الصلوات أو لا، هل هذا الحكم ينطبق يسري على كل الصلوات؟ بمعنى لو أن إنسانا صلى الفجر ثم دخل المسجد هل يعيدها مع الجماعة؟ نعم يعيدها، والظهر يعيدها، والعصر يعيدها، والعشاء، المغرب، قال بعضهم يعيدها، وقال بعضهم أنه لا يعيدها. لماذا؟ لأن المغرب وتر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران، ولهذا من قال بالإعادة قال أنه يصلي معهم ثلاثا ثم يقوم ويأتي بواحد حتى لا يجعلها وترا. أيا ما كان هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب هذا دليلها الثاني، الاستثناء الثاني. نعم. قال وركعتي الطواف بعده. وركعتي الطواف بعده، ودليل ذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب بني عبد مناف قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهنا عام، فيشمل ذلك وقت النهي وغيره، فيدخل في ذلك ركعتي الطواف. قال والصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة هذا بإجماع العلماء، حتى ابن المنذر رحمه الله تعالى حكى عدم الخلاف أنه بإجماع العلماء صلاة الجنازة مستثنى من النهي. ويعود هذا الاستثناء لأمرين، قالوا لماذا يعني استثنى صلاة الجنازة؟ قالوا لأنه لا ركوع فيها ولا سجود حتى لا يشابه الكفرة الذين يسجدون للشمس، لأنه جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة بعد العصر قال في بعض روايات الحديث أن الكفرة يسجدون للشمس، فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فانتفى هذا الأمر. الأمر الثاني لوجه جواز واستثناء صلاة الجنازة أنها لحاجة الميت، فالميت محتاج إلى أن يعجل به في قبره كما جاء في أكثر من نص. نعم. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. طيب قضاء السنن الرواتب إذا فاتته الإنسان صلى فريضة الفجر ولم يكن قد صلى الرغيبة، فإنه يجوز له بناء على ما ذكره المصنف أن يصليها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا اللي هو وقت النهي، والنبي قد قال لا صلاة بعد الصبح، لكن استثني هذه الراتبة الرغيبة. لماذا؟ لورود حديث فيه نزاع في دلالته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، وأيضا لما رأى رجلا يصلي ركعتين فلما سأله ما هاتان قال ركعتا الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما والثانية السنة الراتبة الثانية ما هي؟ وبعد العصر، لحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في حديث وفد عبد قيس وفي صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بدعوة هؤلاء وتعليمهم حتى أنه لم يصلي راتبة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، فجاءت أم المؤمنين فقالت يا رسول الله رأيتك تصلي صلاة لم أكن رأيتك صليتها قبل ذلك، فقالهما ركعتي الظهر. وجاء في أيضا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الحديث الذي كلها فيها نزاع في دلالتها، وخاصة أن أم المؤمنين قالت كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. طيب قال المصنف رحمه الله: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. طيب، قال: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. هذا على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للإمام أبي حنيفة، وقد ذكرنا وجه أو دلالة كل منهما. وقلنا الأقوى أن مذهب الجمهور أنه يقضي فيها صلاة الفريضة، لذكرنا حديث من نام عن صلاة، أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام وقت النهي مستثنى فيه الفريضة، إلى غير ذلك من أدلة الجمهور. طيب، نأتي الآن إلى مسألة الباب المهمة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة ذات السبب في وقت النهي أو لا؟ الخلاف بين الجمهور والشافعية رحمة الله تعالى عليهم. الجمهور رحمه الله تعالى قال أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان النافلة في وقت النهي، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث: ثلاث ساعات نهانا، والنهي يدل على التحريم وعدم الجواز، حديث عقبة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الأوقات. الشافعية رحمه الله تعالى استدلوا بالجواز بأدلة كثيرة، منها قالوا: لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، هذا حديث. الحديث الثاني: قضاء ركعتي الفجر. الحديث الثالث: قضاء السنن الرواتب. لما نظرنا في هذه الأحاديث وجدنا أن كل هذه الصلوات لها سبب، فإذا يستثنى السبب، خاصة أن كل الأحاديث صحيحة وثابتة. ولذلك هذه المسألة من عويصات وكبار المسائل التي اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، كل يعني ينزع إلى أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأقوى أنه لا يجوز أن يصلى أي نفل في هذه الأوقات، وذلك لما يلي: أولا، لصحة ما استدل به الجمهور الأدلة الصريحة الواضحة، فإن النبي نفى أن تكون صلاة بعد في هذه الأوقات، هذا واحد. يجاب عن أدلة الشافعية رحمه الله تعالى بأجوبة كثيرة. أولا، حديث يا بني عبد مناف: لا تمنع أي أحد طاف أو صلى في هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أن هذا سبب الحديث أن سدنة الكعبة، وهم بنو عبد مناف، كانوا يمنعون الناس ويتحكمون في الناس، في من يطوف وفي من لا يطوف، وفي من يدخل الكعبة وفي من لا يدخل الكعبة. لذلك الكعبة كان في القديم، الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس والباب الآخر يخرج منه الناس، وكان مسامتا للأرض. فجاء هؤلاء فرفعوا الباب حتى يتحكموا في من يدخل في الكعبة ولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا، لا يراد بذلك أنهم يصلون، لكن لا تتسلطوا على الناس بأن تمنعوا من شاء أن يصلي أو يطوف بهذا البيت. هذا مورد الحديث أو معنى الحديث. الوجه الثاني قوله، يعني من الترجيح، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا في الصحيحين، هو أقوى في الدلالة من حديث يا بني عبد مناف، واضح؟ خاصة أنه حديث عبد مناف في السنن، وعندنا قاعدة أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما وعارضه حديث في السنن أنه يقدم في الصحيحين، فإذن هو أقوى دلالة وأقوى سندا وأقوى دلالة. هذا الوجه الثاني من الترجيح. الوجه الثالث عندنا قاعدة أنه إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاضر، يعني يمنع، فإن القاعدة أنه يقدم الحاضر على المبيح، فعندنا حديث يمنع وحديث يبيح، فنقدم الحديث الذي يمنع من هذه الصلاة. الأمر الثالث أنه إذا تعارض حديثان وقد عمل بأحد الحديثين خليفة الراشد أنه هذا يعتبر من المرجحات، وسبق معنا أمثلة على ذلك. طيب من له، ما هو المرجح أو من هو الخليفة الراشد الذي فعل هذا الأمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما طاف بالبيت وأخر ركعتي الطواف حتى وصل إلى ذي طوى، ما يسمى الآن بالزاهر، فتأخيره رضي الله عنه وارضاه يدل على فهمه أن هذا الوقت لا يجوز، وهذا الكلام كان بعد صلاة الفجر، ولا يعقل أن أمير المؤمنين يترك فضل الصلاة في صحن المطاف ويؤخرها إلى ذي طوى إلا لعلمه أن هذا الوقت لا تجوز الصلاة أو صلاة النافلة فيه. هذه خلاصة المسألة، إن كانت يعني التفصيل فيها أكثر من هذا لكن يكفي ما ذكرنا. تفضل. إن شاء الله. باب الإمامة. يقول رحمه الله تعالى: باب الإمامة. الإمامة مأخوذة من أما الشيء إذا قصده، والإمام في اللغة هو المقدم في كل شيء سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الدين، وكما قال ابن منظور وغيره من علماء اللغة سمي الإمام إماما لأنه في الأمام فهو مقدم على غيره. والإمامة مشروعة في نصوص كثيرة، شرعت الإمامة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وأجمع العلماء على ذلك. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية، ففيها إثبات الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فعندنا سنة قولية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال في حديث مالك بن حويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما. واضح؟ والسنة الفعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمى بالناس، وفي حديث أنس عندما أمى عليه الصلاة والسلام أنسا واليتيم وأم سليم والعجوز من خلف جدتهم. وسنة تقريرية إقراره صلى الله عليه وسلم بإمامة أبي بكر للصحابة وبإمامة عبد الرحمن بن عوف أيضا للصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الإمامة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب الإمامة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بإمامة الإمام للمصلين وما فيها من أحكام. نعم، حديث الباب. نعم، عندنا حديثان هما عمدة هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو في الصحيحين. الحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري في مسلم، وهو الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا به. طيب، المصنف رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أجمع الأحاديث في صفات الأئمة في التقديم على اختلاف الروايات والألفاظ فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه اللفظة قوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم، اختلف العلماء في معنى الأقرأ، ما معنى الأقرأ لكتاب الله؟ على وجهين. الوجه الأول أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، لحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه المؤيد له أنه كان يقوم أو يؤم المهاجرين والأنصار، حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا. وحديث أيضا عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأمكم أكثركم قرآنا. وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بالأقرأ هو الأتقن في التلاوة ومخارج الحروف، ما يسمى بالتجويد، والأقوى حقيقة هو الأول الأكثر حفظا إذا كان ضابطا لصفات التجويد اللازمة. كما تعلمون أن التجويد فيه أحكام لازمة وأحكام كاملة من باب الكمال، فإذا كان أكثرهم قرآنا ضابطا لأحكام التجويد اللازمة فإنه يقدم على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا استووا في القراءة وكانوا كلهم حفاظا وضابطين، قال ينتقل بعد ذلك إلى أعلمهم بالسنة. والأعلم بالسنة أن يكون فاهما لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بأحكام الصلاة وفقه الصلاة. إلا أن هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، إذا كان هناك حافظ لكتاب الله وكان معه رجل فقيه بأحكام الدين، فأيهما يقدم؟ ظاهر الحديث يدل على تقديم الأقرأ، ولكن جمهور العلماء قدموا الأفقه والأعلم بالسنة، واستدلوا على ذلك بحديث من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن في القوم ومن الصحابة من هو أضبط القرآن من أبي بكر كأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه في الصلاة قال: أفي الناس أبي. هذا يدل على تفضيل أبي في هذا الجانب، والتفضيل الجزئي لا يدل على تفضيل من كل وجه. فأبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو أفضل الصحابة بلا نزاع، لكن قد يكون عند بعض الصحابة من أفراد الصحابة من المزايا، يعني ما يسمى عند العلماء بالتفضيل الجزئي. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة، الهجرة مأخوذة من الهجر، وأصل الهجر هو الترك، والمراد بالهجرة هنا ترك بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام، وهي هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا استووا في القرآن ثم استووا في علمهم بالسنة، انتقلوا بعد ذلك إلى أقدمهم هجرة. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ولا يؤمن الرجل في بيته، هذا من الحقوق لصاحب البيت، فالشريعة أعطت لصاحب البيت حق الإمامة، فلا يفتأت عليه فيها، فصاحب البيت هو الأولى بالإمامة إذا كان ضابطا ولا يلحن في الفاتحة، ولو كان غيره أكثر حفظا منه، لكن هنا يقدم صاحب الحق صاحب البيت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. طيب، قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. التكرمة هنا للعلماء وجهان، قالوا أنه هو صدر المجلس، أحسن مكان في المجلس، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا: المكان الذي تنكشف به عورة الدار، فهنا إذا كان الرجل ضيفا عند آخر فإنه لا يجلس حسب رغبته، وإنما صاحب الدار هو الذي يقعده في المكان المناسب له، لأن أحيانا صدر المجلس صاحب الدار يريد صدر المجلس لأهل العلم، لأهل الفضل، لمن يريد، فيأتي هذا فيتطاول على هذا الصدر، وهذا ليس من حقه، أو أنه يجلس الوجه الثاني في مكان تنكشف به عورة الدار، فصاحب البيت هو أعلم بمن يستحق هذا المكان وأبعد عن انكشاف عورته ونحو ذلك. قال وقال لمالك بن ثويره وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. فليؤذن أحدكما، هذه اللفظة من الحديث فيها فائدتان أو ثلاث فوائد. أول فائدة مشروعية الأذان للجماعة قلت أو كثرت، هذه الفائدة الأولى، مشروعية الأذان للجماعة سواء كانت الجماعة قليلة أو كثيرة، لأنه هنا قال اثنان، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية مشروعية الأذان في السفر، وأنه لا يختص بالحضر، لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما وأرضاهما رجعا من النبي إلى أهلهما وكانا مسافرين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان. ايوه وليؤمكما اكبركما، هذا فيه ايضا فيه فوائد. الفائده الاولى مشروعيه الامامه، الفائده الثانيه انها تنعقد باثنين، الفائده الثالثه انهما هذين الصحابين استويا في العلم الذي اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه والعلم بالسنه والهجره، وما بقي إلا التفضيل بالتكبير بالسن، التفضيل بالسن، ولذلك قال وليؤمكما أكبركما. وهذا أصل مقرر في الشريعة أن كبير السن يقدم، كما في حديث حويصة ومحيصة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب أن أحدهما تكلم، الصغير تكلم قبل الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. نعم. قال كانت قراءتهما متقاربة. نعم. هذا السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكبير أو أمر بإمامة الكبير على أخيه الصغير. أيوه. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر الحكم من أحكام إمامة الإمام للمصلين، وهي حالة إذا كان الإمام متلبسا بنجاسة أو كان محدثا، معنى أن يكون حدثا أكبر أو أصغر، ما حكم صلاته؟ قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. هذا الأصل، لو أن الإمام يعلم النجاسة وصلى بها متعمدا فصلاته باطلة بالإجماع، وصلاة من خلفه باطلة إذا كانوا يعلمون بنجاسة هذا. مثاله: لو أنك رأيت إماما قضى حاجته ثم جاء ويصلي بالناس، أنت تقطع أنه محدث، تعلم أن هذا الإمام محدث، فلا يجوز لك أن تأتم به، سواء كان هو متعمدا ويعلم النجاسة أو كان غافلا عنها أو كان معاندا يقول لا أنا توضأت وأنت لم تره يتوضأ، ففي كل الأحوال لا يجوز لك أن تأتم خلفه. واضح؟ إلا ما هي الصورة التي استثناها المصنف؟ إلا من لم يعلم حدث نفسه. أيوة. ولم يعلمه المأموم حتى سلم. صورة المسألة: لو أن رجلا صلى بالناس وهو لا يعلم أنه محدث ولا حتى المأموم يعلم أنه محدث، ثم انتهت الصلاة، صلاة من تصح هنا؟ المأموم فقط، أما الإمام فلا تصح. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذه المسألة دليلان، الحديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأهم عليهم، أما صلاتكم فهي صحيحة. الحديث الثاني وهو حديث الدارقطني، وأيضا رواه الإمام مالك في موطئه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه أصاب ودكا، يعني أكل دسما، ثم صلى ثم نام واحتلم وأجنب، ثم صلى بالناس ولم يغتسل، ثم لما انتهت الصلاة قال ما أراني إلا صلي إلا ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فأعاد الصلاة هو ولم يأمر المصلين خلفه بالإعادة، فدل ذلك على صحة صلاة المأموم خلف الإمام المحدث إذا لم يعلم لا الإمام ولا المأموم. قال فإنه يريد وحده ولا تصح خلف ذلك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركن. طيب خلي لحظة. قال ولا تصح خلف تارك ركن، لو ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة فإن الصلاة باطلة، إذا تركه عمدا فإن الصلاة باطلة، وإذا ترك سهوا مر معنا في سجود السهو. لكن هنا المصنف أراد بذكر هذه المسألة أن يبين على مسألة مشهورة عند الفقهاء وسبب إرادها ورود أكثر من حديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يصلي الإمام جالسا، ما هو حكم المأمومين من خلفه، هل يصلون جلوسا أو يصلون قياما؟ كلا الأمرين وردت بهما أحاديث سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب لحظة، قبلها نسينا مسألة، وهي لو علم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث أو في ثوبه نجاسة، إن كان في ثوبه نجاسة إن استطاع أن يخلع الثوب خلعه وأكمل الصلاة بالناس، إن لم يستطع أو كان محدثا تذكر أنه محدث فإنه يستخلف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني أولو الأحلام والنهى، يعني الذين يكونون خلف النبي عليه الصلاة خلف الإمام هم الرجال أصحاب الأحلام والنهى لا الصبيان وغيرهم، وإنما فقط الرجال. لماذا؟ لأن مثل هذه الحالات الإمام يحتاج إلى أن يستخلف فيترك الإمامة ويأتي من خلفه يكمل الصلاة بالناس، فإذا لم يستطع أو عاند مثلا أو رأى النجاسة ولم يمكنه إزالة ولم يمكنه الاستخلاف أو ما يعلم الاستخلاف، فهنا يفارق المأموم إمامه فيصلي كل منهما على حدة ويتم صلاتهم. طيب. قال إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركوعه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. أيوة. إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتد فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. طيب هذه المسألة وهي إمامة الجالس، للعلماء رحمه الله تعالى فيها أقوال. قول الأول قالوا أن الإمام إذا لم يستطع القيام فإنه لا يؤم مطلقا، وهو مذهب الحنفية، قال يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد جالس بعدي. طيب القول الثاني قالوا يؤم، واختلفوا منهم من قال أنهم يصلون قياما دائما لأن الإمام معذور في نفسه فقط، فيكون المأموم من خلفه فيكون المأمومون من خلفه جلوسا، عفوا قياما. الصواب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل في هذه المسألة بناء على الحديث. ورد هنا عندنا في هذا هذه المسألة ورد عندنا حديثان. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى الصحابة من خلفه قياما، فقال: كدتم أن تفعلوا كما يفعل الأعاجم مع ملوكهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا حديث أنس، حتى تفهم الفرق بين الأحاديث. حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالس، طيب، وأمر الصحابة بأن يصلوا جلوسا. الحديث الآخر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، فقام أبو بكر فصلى بالناس قائما، ثم أثناء الصلاة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فأراد أبو بكر أن يرجع فأمره النبي أن يبقى، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام، وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بجواره، فأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصلوا قياما. طب الآن عندنا حديثان: النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا في كلتا الحالتين. الحالة الأولى صلى جالسا من بداية الصلاة، فأمر الصحابة أن يصلوا جلوسا. الحالة الثانية، هل كان جلوسه عليه الصلاة والسلام من بداية الصلاة؟ أقصد يعني الصلاة بكاملها، ابتدأت الصلاة بالقيام، بقيام من؟ أبي بكر. فمن هنا فصل المصنف رحمه الله تعالى بناء على هذا هذين الحديثين. اقرأ الآن تتضح معنا المسألة. قال: إلا إمام الحي، قال: إلا إمام الحي إذا صلى جالسا بفرض يرجى ظهره فإنهم يصلون وراءه جلوسا. طيب، إذا هنا عندنا قيدين: القيد الأول أنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا، القيد الثاني إذا كان مرضا يرجى ظهره. أيوه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. نعم، هذا لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه. نعم، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما، لحديث أبي بكر الصديق. يعني كان الإمام قائما ثم في الركعة الثانية تعب هذا الإمام وصلى جالسا، المأمومون من خلفه يتمون صلاتهم ماذا؟ قياما، لأن أبو بكر كان قائما ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. نعم. قال: ولا تصح إمامة المرأة. ولا تصح إمامة المرأة، أي أنه لا يجوز ولا تصح أن تكون المرأة بمعنى الأنثى إماما للرجال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، خالف أو يعتبر شذوذ وهو داود الظاهري رحمه الله تعالى قال بالجواز، والصحيح أنه لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصلاة نوع من أنواع الولاية التقديم. ويعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت هناك امرأة تؤم المصلين، ولا في عهد الصحابة، وكان فيهم من أفاضل الصحابة كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم، يستثنى من ذلك إمامة المرأة للنساء من بني جنسها، وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة الشهيدة أن تؤم أهل دارها كما في سنن أبي داود. قال: ولا به سلس البول، أي ولا تصح إمامة من به سلس البول. لماذا؟ لأنه يعرض صلاة الناس للبطلان فلا تصح، فهو مرخص له أن يصلي صلاته صحيحة ولو كان السلس يجري معه، فلا تتعدى الرخصة إلى غيره، فيصح أن يكون هو إماما لمثله يعني إذا كانوا كلهم مرضى بسلس البول، فهنا كلهم تساوى مع بعض فتصح إمامته بمثله. نعم، فهو معذور في نفسه ومرخص له، والرخص عند قاعدة عند العلماء الرخص لا يتجاوز بها محلها، لأن هذا فيه صيانة لصلاة الناس خلفهم. أيوة. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. أي ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا عموما يعني في اللغة، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن في مصطلح الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، وعموما هو وصف الأمية ووصف شرف لهذه الأمة. والله عز وجل لما مدح هذه الأمة وصفها بكونها أميين، فقال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا الحديث. فوصف الإماء الأمية لا يستلزم الجهل، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، مع ذلك هو أعلم من خلقه الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. قال أو يخل الحافل منها إلا بمثله. أي ولا تصح إمامة من يخل بحرف من الفاتحة، بمعنى أن يبدل حرفا بآخر أو يغير المعنى، هذا ما يسمى عند العلماء باللحن الجلي، مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا أسند النعمة إليه لا إلى الله، أو أن يقول أو يبدل حرفا كأن يقول صراط الذين، مثلما تجد الآن عن بعضهم، أو يقول غير المغضوب عليهم، هذه كلها لا تصح الفاتحة بها، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم. لماذا أهدنا مأخوذ من ماذا؟ من الهداية أو الهدية، أهدنا من الهدية، اهدنا هداية، اختلف المعنى، فهنا إذا خلى بحرف منها وانتقل المعنى لم تصح الفاتحة. طيب، أو يكون هذا إذا أخلى بحرف منها لم تصح، لكن لو كان لم يخل ولكنه كانت لديه صعوبة في إخراج الحرف، وهو ما يسمى عند العلماء بالفأفاء أو التمتام، تجد يكرر حرف الفاء حتى يخرج الكلمة، أو عنده حرف الهمزة تجده يكررها حتى تخرج، قالوا علماء تكره صلاته لكن تصح. قال إلا بمثله، إذا كانوا كلهم مرضى كلهم يخلون بالفاتحة أو لا يوجد فيهم أحد يحسن الفاتحة فيقدم أمثالهم أحسنهم. نعم. قال ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره ولم ينكر عليه. نعم. قال والمفترض بالمتنفل. والمفترض بالمتنفل هذه أيضا من مشهورات المسائل عند العلماء، وهي صلاة الفرض خلف إمام متنفل. الجمهور رحمه الله تعالى على عدم صحة ذلك لاختلاف النية، فنية المأموم أعلى من نية الإمام، ومنعوا من ذلك، ولكن عند الحنابلة أيضا رواية في بعض المذاهب أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بجماعة قومه العشاء، فهو في حقه نافلة لأنه قد صلى العشاء وهم في حقهم الفرض. فاشتكى أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ففي الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ في إطالة الصلاة؟ أين أنت من سبح والغاشية وغير ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه التطويل، ولم ينكر عليه أنه كيف تصلي مع الفرض والنافلة. فهذا الدليل. الدليل الثاني في صلاة الخوف كما سيأتينا معنا، النبي صلى الله عليه وسلم من صور صلاة الخوف أنه كان يصلي بالصحابة 4 ركعات. الصلاة تكون ركعتين لأنهما في سفر، فيصلي عليه الصلاة والسلام 2 ركعات، ثم يصلي به جماعة ويسلمون، ثم يصلي 2 ركعات هو لم يسلم عليه الصلاة والسلام. الآن 2 الركعات الزائدتين هذه ماذا؟ نافلة في حق النبي، لكن في حق الصحابة فرض. فهذا دليل على جواز إمامة المتنفل للمفترض. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين موقف المأموم مع إمامه، وهذا يختلف باختلاف العدد. فإن كان واحدا وقف عن يمين الإمام، يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحديث الصحيحين عندما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة وتوضأ، قال: ثم صلى عليه الصلاة والسلام، فجئت ووقفت عن يساره، فأخذ بأذني وأدارني من خلفه وأقامني عن يمينه. هذه الحركة الآن في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتي الأذن ابن عباس ويديره خلفه، هذه الحركة لو لم تكن واجبة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن موقف الواحد يمين الإمام لما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحركة. فدل ذلك على أن الوقوف، وقوف الواحد يكون عن يمين الإمام لزوما. أيضا حديث جابر نفس المعنى، أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن يمينه. قال: فإن وقف عن يساره أو فدا وحده لم تصح صلاته. فإن وقف عن يساره مثل ما ذكرنا لحديث ابن عباس، ولو كان جائزا لما تكلف النبي عليه الصلاة والسلام ولا تركه، لكن يريد أن يعلمه ويعلم الأمة من بعده. أو فدا وحده، لو وقف المنفرد خلف الإمام وحده لم تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنه رأى رجلا أو أحد الصحابة صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وأمره بالإعادة دليل على بطلان الصلاة الأولى، ولو صحت لما أمره بالإعادة، ولو اكتفى صلى الله عليه وسلم ببيان الأكمل والأرشد، لكن لما أمره بالإعادة دل على بطلان الصلاة الأولى. وأيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وحديث فيه كلام. طيب. قال: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. طيب، الدليل على ذلك حديث أنس الذي مر معنا، أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في البيت. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من خلفنا، وفي رواية: وأم سليم من خلفنا رضي الله عنهم جميعا. فالمرأة هنا وحدها إذا كانت خلف الإمام تقف وحدها. أيوة. قال: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. طيب، قال: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة هكذا، وأيضا في حديث جابر وجبار رضي الله عنهما أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله، فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، هذول إذا كانوا أكثر من واحد. قال: فإن وقفوا عن يمينه، يعني إذا كانوا هؤلاء أكثر من واحد أين يقفون؟ إما في الخلف وإما عن يمينه. خاصة إذا كان المكان ضيقا لا يتسع فيقفون لوجود الحاجة فيصح. طيب أو عن جانبيه يقول صح عن جانبيه، هذا يعني يحمل كلام المصنف والله أعلم أنه يجيز هذه الهيئة، بمعنى لو جاء أحد عن اليمين وعن اليسار أنه يوقف أحدهما، أنه إذا جاء رجلان أنه يوقف أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وهذه الصفة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه صلى بصاحبي علقمة والأسود رحمهم الله فأوقفهما عن يمينه ويساره، والثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يؤخرهما إلى الخلف. نعم. قال وإن وقفوا قدامه لم يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكرنا أن الإمام هو مأخوذ من الأمام، فلا بد أن يكون الإمام مقدما على المأموم، فإذا تقدم المأموم لم يكن إمامه مؤتما، لم يكن إمامه أمامه فلم تصح، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي حالة صحن المطاف. الآن تعرفون الكعبة لها أربع جهات، فالجهة التي يصلي إليها الإمام هنا لا يتقدمه أحد، لكن بقية الجهات يمكن أن يكون أحد المصلين أو صفوف المصلين أقرب إلى الكعبة من هذا الإمام، مثل ما تشاهدونه الآن فيما يحصل في الحرم، تجد الجهة التي فيها الإمام بعيدة عن الكعبة لكن الإمام ليس أمامه أحد، والجهة الأخرى الجهات الثلاثة الأخرى تجد أن المصلين ملتصقون بالكعبة، فهذه الحالة يصح. أو عن يساره لم يصح مثل ما ذكرنا. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. أيضا هذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها أمت النساء فقامت وسطهن كما في السنن. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. هذه في حالة ما إذا يعني حصل ظرف طارئ، كان تكون مثلا غرقت سفينتهم وذهبت أرديتهم، فهنا الإمام يصلي في الوسط. لماذا؟ لأنه يتضرر، لو صلى أمامهم فإنه يتضرر بانكشاف عورته، فهنا عندنا حقان، حق الله وحق المخلوق، والقاعدة إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق قدم حق المخلوق فيصلي وسط العراة إذا كان هو مثلهم يعني. أيوة. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وقناتا ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم القناتا ثم النساء ثم الخناثة ثم النساء. طيب هذا لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أيضا روي ذلك من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قال أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصف فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان وفي رواية ثم النساء ثم صلى بهم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا كبر، الأصل أن المصلي إذا دخل والإمام في صلاة أنه يدخل معه حتى ولو فاتته، حتى لو فاته حكم الجماعة. تذكرون في الدروس الماضية فرقنا بين فضل الجماعة وبين حكم الجماعة، فضل الجماعة يدرك قبل سلام الإمام، هنا قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، اكتب أمام الجماعة هنا فضل الجماعة لا حكمها. طيب الثاني قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني أدرك حكم الجماعة، وإلا فلا مفهومه معناه وإن لم يدرك الركوع فإنه لم يدرك الركعة ولم يدرك حكم الجماعة. ما الدليل على التفريق بين فضل الجماعة وحكم الجماعة بين الإدراكين؟ دليل إدراك الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمد إلى مسجد فوجد قومه قد صلوا كتب له مثل أجرهم، فهذا هو ذاهب، فما بالك لو أدرك قبل السلام فالأجر حاصل. لكن الحكم قوله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في أكثر من موضع من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.